فلان شكله غلط. هذه العبارة تنتشر على ألسنة بعض الناس هداهم الله، يقصدون بها احتقار الآخرين، وهذا اللفظ جار على ألسنة بعضهم، وقد يكون قاله من باب الاستهزاء أو من باب المزح والسخرية بالآخرين، وهذا لا يجوز، لأن فيه التسخط من خلق الله عز وجل والسخرية بهم، وهذا يتنافى مع قول الباري جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فمن كرامة ابن آدم أن نحفظ له حقه في حسن خلقته، ولا نتكلم عليه بشيء من الألفاظ الذميمة وغير اللائقة التي فيها تنقص لخلق الله عز وجل.